بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله تعالى: والمخالف في ذلك أنواع، فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع، فقبل الشرك واعتقده دينا، وأنكر التوحيد واعتقده باطلا، كما هو حال الأكثر. كذلك هذا الآن عندنا مدرستين من أهم ما ترسخ الطالب، مدرسة أهل الحديث الأولى، مالك والشافعي وأحمد وأخوانهم ومن قبلهم من الصحابة، الرسوخ فيها وكثرة القراءة فيها ترسخ، مدرسة أهل الحديث. والمدرسة الثانية مدرسة أهل التوحيد المتأخرة، هذه خاصة توحيد العبادة، لأن ابتلينا بما لم يبتلى به السلف. السلف ما توقعوا، يعني ما وصل في وقتهم أن الوثنية ترجع في أبشع صورها وتنتشر في ما يسمى الآن بالأمة الإسلامية، تنتشر فيها الوثنية في أبشع صورها. فلذلك مما يرسخ الطالب كثرة قراءته في مدرسة أهل الحديث وفي مدرسة أهل التوحيد الإمام محمد عبد الوهاب وطلاب. فإذا جمع المدرستين هذه يكمل بعضها بعضا، ويكون عنده إن شاء الله من معرفة الصراط المستقيم ومعرفة الفرقان شيء عظيم. إذا جمع إلى ذلك العرب ومعرفة لغتهم وأفهامهم وعلومهم، لأن الإسلام عربي، نحن أمة أمية، لسنا عنصريين، لكن كما قال سلمان وغيره: أنتم القادة ونحن الوزراء. الله عز وجل يقول عن العجم: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني يلحقوا بالأميين اللي هو في الآية اللي قبلها، معناه أن الأعجمي ما يزكو حتى يلحق بالعرب في فهمهم في لغتهم، في كما زكى البخاري. البخاري من أزكى العرب لأنه لحق بالعرب، ليست يعني المسألة قائمة على الدم ولا على العرق، لا. وآخرين منهم يعني من العجم لما يلحقوا بهم. فإذا أيضا اهتم بكتب العرب وفهمهم للغة كما كان الشافعي وفهمهم للألفاظ، يكون بإذن الله هذا المزيج أهل الحديث وأهل التوحيد ولغة العرب وكلام العرب، نحن أمة أمية، هذا المزيج بإذن الله يجعله يفهم كلام الصحابة ويتشبه به. أما المتأخرين مزيج آخر، كثير منهم فلسفة ومنطق وقياس واستحسان وأشياء عقلية، يعني تكون في دوامة هائلة ما تحصل شيء. هذا الآن يقول بعد ما ذكر الشيخ الأصلين الركنين اللي يقوم عليه الدين، أصل الإسلام وقاعدته، مسألة التوحيد ما يتعلق به من التحريض عليه والموالاة فيه وتكفير من تركه، والأصل الثاني الشرك وما يتعلق بالتغليظ الشديد فيه وتكفير من فعله والمعاداة فيه. هذين أصلين، أصل وأصل، انتهى منها وقررها وشرحها حفيده عبد الرحمن بن حسن شرح بالغ، وقال: لا يتم الإسلام إلا بهذين الأصلين، أن تكفر المشرك وأن توحد الله وأن تجتنب الطاغوت وأن تفرد الله بالعبادة وأن توالي وتعادي في ذلك، هذا تتم به لا إله إلا الله. الآن الشيخ يقول بعد ما قرر من استجاب، ننظر في من خالف، من خالف هذه الأصول 13 نوع. النوع الأول اللي خالفنا في الجميع، لا ترك الشرك ولا فعل التوحيد ولا كفر المشرك ولا حث على التوحيد ولا غلظ في الشرك ولا والى أهل التوحيد ولا عاد أهل الشرك، ظلمات بعضها فوق بعض، هذا أعوذ بالله ظلمة هائلة، وهذا موجود الآن بل يكاد يكون أكثر، لأن أصلا إذا ما ترك الشرك هو تأتي الأخرى تبعا، ما ترك الشرك لن يكفر أهله، لن يعاديهم، لن يوالي أهل التوحيد، بالعكس سيبغضهم، لن يحب، يعني كل الأمور ستأتي تبعا ما دام أنه لا زال مشرك، لا زال يعبد غير الله، لا زال لم يفرد الله بالعبادة. نعم. وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد واتباع الأهواء. سبحان الله، الجهل هذا عيب وصار عذر، الجهل هذا عيب، كونه جهل يعني جهل إعراض، يعني وش سبب أنك ما تسلك سبيل المرسلين، ما تحب أهل التوحيد، ما تبغض أهل الشرك، سبب أنك جاهل، جهل إعراض، وكما قال الشيخ هنا واتباع الآباء. أصبح الجهل اللي مفروض أنه يشدد عليهم لأجل إعراضهم، أصبح هذا سبيل لعذرهم، يقول لك والله هذا مسكين جاهل ما يدري أن الله مستحق العبادة، ما يدري أن الله أنه هو الخالق الرازق، فلذلك ما يقبل أنه يشرك به، ما يدري، وهو هذا اللي ما يدري، يدري عن كل شيء، أمور دنياه يعرفها بالتفاصيل ويعرف كل شيء، ويعرف ان في ناس اهل التوحيد ويعرف ان في ناس ينكرون عليه ويعرف ان في ناس يكفرونه، بس جاهل معرض مسكين. فعند السلف ان الجهل هذا انه عيب، ظلمه فوق الظلمه، لانه لو كان فيه ادنى حياه لبحث وسال. هذا اعظم شيء في الوجود، حق الله. الان اصبح الجهل عذر، اصبح الجاهل معذور. وينبني على ذلك ان الجاهل هذا لا تجتهد في دعوته، اخاف انك تحرك الجاهل ذا وبعدين ينقلب عليك يصير معاند. جاهل معذور في الاخره، لذلك اتركه على جهل، لان الجاهل هذا اذا قلت له ترى هذا الشرك بيقول انت المشرك، هذا فعل ابائنا واجدادنا وانتم وهابيه، بينقلب عليك شخص اخر. فلذلك لا تحركه حتى يكون معذور في الاخره. نسال الله العافيه والسلامه. ظلمه شديده. نعم. وما سببه؟ وسببه الجهل، سبب الشرك الجهل، ولكن ليس عذره، سببه. نعم. وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد واتباع الأهواء وما عليه الآباء، كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل. نعم، حالهم مثل حال من قبلهم، سبحان الله العظيم. ولذلك المسألة المحرجة لهؤلاء أنك بس دائما تقول لهم والدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عذر تعتذرون لهؤلاء؟ والله إن والدي الرسول أحق بالعذر. آمنة اللي ماتت وهو ابن 6 سنين، وعبد الله اللي مات وهو في بطن أمه، وجهل، هذا جهل صحيح. ما أنذر آباءهم فهم غافلون، ما أتاهم من نذير من قبلك، واتبعوا آباءهم واتبعوا علماءهم، ظنوا أن هذا هو الحق، ما نعبدهم إلا ليقربون الله سبحانه، شفعاؤنا عند الله يدورون الأجر، هم يحجون يتصدقون، كل شيء بتقول لهذا ولا والدي الرسول أولى به. فإن قلت والدي الرسول مسلمين فهذا مصيب، وإذا قلت مشركين وهذا المشركين، إذا قلت والدي الرسول مسؤولين عن دين إسماعيل وبينهم بين 3000 سنة، هؤلاء مسؤولين عن دين محمد بينه وبين 1000 سنة 1400 سنة، ماذا تقول؟ أمر محرج للغاية. ولذلك بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، ما تمسك لهم جادة. مرة يقولك هذا كافر أصلي وهذا كافر تقليد مو أصلي، هذا منتسب لنا وهذا منتسب اليهودية، هذا كذا، كلها تفريقات ما أنزل الله بها من سلطان. العلة أليست الشرك؟ وجدت العلة، هذا مشرك. ولذلك صدق الشيخ محمد عبد الوهاب في مفيد المستفيد يقول أمرهم هذا فضيحة، لأنهم يجعلون علة التكفير ليست الكفر، لأن نجد الكفر موجود هنا يقول لا هذا ممكن، ونجد الكفر موجود هنا يقول هذا كافر. جعلوا الكفر ليس هو العلة، جعلوه كما قال الشيخ محمد مثل علة قردية، يعني مثل ما تقول هذا كافر لأنه أحمر، لأنه أمريكي كافر، بس لأنه أعرج، لأنه طويل، لأنه قصير، لأنه، جعلوا الكفر مسألة طردية. وإلا نحن نريهم صورة فيها كفر يقولون هذا ما يكفر، ونريهم صورة مماثلة فيها كفر يقولون هذا يكفر. إذن أبطلوا العلة، هذه كلها فضائح عند أهل العلم، تعتبر فضائح، هذا ما تعتبر من البحث العلمي في شيء. نعم. فرموا أهل التوحيد بالكذب والزور والبهتان والفجور، وحجتهم إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذا النوع من الناس والذين بعده قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما وضعت له وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو دين الإسلام الذي بعث به جميع أنبيائه ورسله واتفقت دعوتهم عليه، كما لا يخفى فيما قص الله عنهم في كتابه. نعم، كل هؤلاء ناقضوا كلمة التوحيد وناقضوا الدين الذي لا يقبل الله سواه. المسألة مسألة إسلام وشرك، ليست المسألة في المعاصي، اللي يكفر بالمعاصي هم الخوارج. المسألة أصل الإسلام، إسلام وشرك فقط، المشرك مشرك والمسلم مسلم. إذا كانت هذه المسألة ما اتضحت الرؤية فيها فكل الدين ما في شيء متضح. إذا كان عمية أبصارنا نفرق بين المسلم والمشرك ونسمي عابد الوثن مسلم، فمعناه أنه كما قال المتنبي: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. إذا كان نورك هذا ما يفرق بين نور الظلمة، معناه خلاص تستفيد من بصرك. نحن الآن في أوضح مسألة في الدنيا، في الدين، في الآخرة، مسألة المسلم والمشرك. إذا كانت اشتبهت لهالدرجة نعوذ بالله من حالك. نعم. النوع الثاني. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله. هو شوف، هذا عبد الله وحده، وهذا ترى كثير أيضا، ترى كل نوع خطير، لأن كل نوع موجود. واحد يقول أنا أعوذ بالله ما أذهب إلى المعابد هذه، ولا أروح البدوي ولا الحسين ولا أذهب العبد القادر، ولا ما أروح، أنا أعبد الله وحده. طيب وهذا ولا إيش رأيك فيهم اللي يروحون؟ يقول كيف ما أنا ملزوم في الناس، كما في ما أنا ملزوم في الناس. طيب أنكر عليهم؟ لا ما أنا منكر عليهم. وإيش تقول فيهم؟ قال مسلمين، مسلمين جهال. هذا مصيبة، عبادة لله وحده ما نفعت، يعني معناه ما عرف. كما قال الشيخ، وش قال الشيخ في شرحها؟ قلت ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك ولم يعرف التوحيد ولم يأتي به، وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية. نعم، هم يريدون أن يفرقوا بين ما جمع الله فيه، يريدون يقولون نبغى توحيد بس ما نبغى نفي الشرك، نبغى إيمان بالله بس ما نبغى الكفر بالطاغوت. يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، هذا لسان حالهم. يقولون الكفر بالطاغوت ما الملزمين، الملزمين فقط بالإيمان بالله. وهذا كما قلت لكم الأسبوع الماضي، أحد بل أكثر على ما نجد هكذا اللي حارب المشير، يقولون تبي تدعو التوحيد جزاك الله خير لكن لا تكفر. قال أنا ما كفرت المعاصي، أنا كفرت من ترك التوحيد. قالوا لا لا تكفر، لا تكفر ولا تقاتل، خل الناس اللي بيشرك يشرك واللي يوحد يوحد وكل على كيف. هذا معنى حتى التوحيد ما عرفوا، يظنون التوحيد مسألة اجتهادية، إن من بغى يوحد يوحد، من بغى يشرك يشرك. هؤلاء توحيدهم باطل، هم أنفسهم مشركين، هم أنفسهم مشركين، ما دخلوا في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام من أساسياته اجتناب الطاغوت والكفر بالطاغوت. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بدأ الله بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لابد النفي قبل الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، من لم يأتي بهذين الأمرين فقد انفلت من العروة الوثقى، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، انطلقت يده من العروة الوثقى فخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالكلام هذا قد يستهوي بعض الناس، يقول صحيح مفروض ندعو التوحيد بدون ما نكفر المشرك. نقول إذا ما كفرت المشرك ما عرفت التوحيد، إلا إذا أردت أن تفصل الآية نصفين، تقول ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يكفر بالطاغوت ما نريده، وهذا أعوذ بالله هذا نفسه كفر، وفعل هذا كفر. نعم. ثم قال رحمه الله ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، فهذا النوع أيضا لم يأتي ما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا. بعد البيان يعني بعد بعث الرسل، بعد البيان المراد بعد بعث الرسل، بعث الله الرسل وقام الحجج وأنزل الكتب، خلاص كل الآن مسؤول أنه يبحث عن الرسل هؤلاء، ما يقول لا أن أنتظر حتى يأتيني رسول. يقول الله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، هم معرضين عن التذكرة. بل يريد كل امرئ منهم، وش يبغون ذولا الآن وش يبغون، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا ونشر. كل واحد يقول ما تقوم على الحجة لين يأتيني واحد لحدي ويفهمني ويقنعني إن الله هو المستحق العبادة، ولا ما تقوم الحجة عليه. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر. اللي في قلبه حياه ويعلم الله في خير يبحث، ولذلك قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كونه مشرك عدل الله فيه، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمع. وفي آية أخرى تدل على هذا أوضح، كل الآيات سبحانه شفاء. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء أم اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا ولا ما اتخذوا؟ اتخذوا من دونه آلهة. الآن قل هاتوا برهان، إذن هم المطالبين بالدليل، مو هو ينتظر يشرك حتى يأتيه الدليل. وش دليلك أنت على الشرك؟ قل هاتوا برهانكم. ثم قال الله هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، كل الرسل كل الأنبياء تنهى عن هذا، لماذا تركتم طريقهم؟ ثم قال الله بل أكثرهم لا يعلمون الحق، إذن إقرار من الله أنهم جهل، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. وش النتيجة؟ فهم معرضون، ما قال الله فهم معذورون فهم جاهلون، قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هذا رب العالمين أعلم بهم مني ومنك، يعلم دواخلهم أنهم معرضين، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال في الآية الثانية ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. في احتمال ثالث، ضالين لكن هم ظلوا من تلقاء أنفسهم ولا أنتم أضللتموهم؟ في آخر الآية قالوا بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. صحيح، هذا هو السبب الصحيح، تمتعوا حتى نسوا الذكر. وش النتيجة؟ وكانوا قوما بورا، كله مالكين. القرآن كله على هذا النمط، سبحان الله، من أراد الشفاء من القرآن ففيه شفاء لما في الصدور، كله على هذا النمط، إنهم لا يعلمون الحق ولكنهم للحق كارهون، ولكنهم معرضون، ولكنهم في دنياهم حريصون، وفي أمر آخرتهم ما يبالي، إلا من علم الله في خير فأسمعه. فلذلك النوع الثالث هذا، من عاداهم ولم يكفرهم، هذا الآن نتصور شخص يعادي أهل الشرك، بس نقول ها جزاك الله خير، نشوفك في القنوات ولا في الخطب تقول والله الشرك مو طيب وتعاديهم، لكن تكفرهم؟ يقول لا، إلا التكفير، ما كفرهم. نقول طيب هؤلاء ما قلنا لك كفر المعاصي، نقول هؤلاء يقول يا حسين يا علي ويترك الله عز وجل، يقول لا ما كفر، يقول تعال أنا اترك المشرك، أنت الآن إيش حكم إسلامك؟ اللي ما يكفر المشرك إيش حكم إسلامك؟ مدام القرآن كله يكفر المشرك، وهذا محاد للقرآن، يقول لا المشرك مو كافر، حتى لو اعتذر أنه جاهل، وش دليلك إن الله فرق بين المعاند والجاهل؟ جيب لي آية واحدة يفرق الله بين هذا وهذا. اشترط الله أن يبعث الرسل، بعث الرسل، ثم ماذا؟ فالمصيبة الآن اللي تحصل يظنون إن الضرب في المشركين فقط، لا، المسألة الثالثة إذا عاداهم بس ما كفرهم، نمسكه كما قال الشيخ بن باز، الشيخ بن فوزان، والشيخ بن حميد، كلهم بأصواتهم يقول اللي ما يكفر المشرك ينبه، لأن هذه المسألة قد تشتبه عليه، فإن أصر هو لأن الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. الحديث بقية، نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والتوحيد ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.